واشتياقي، فعدتني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي. فهل لي عودة بين الغيوم واشتياقي، فعدتني باللقاء يا حبيبي بابك سيدي كانت تلاقي. فهل لي عودة بين الغيوم، وهل لي زورة قبل المنايا، وهل لي دعوة هل من نصيبي. بمدح جمالكم زين السجايا، حظينا بالأزاهر والطيوب، وبتنا في هوى خير البرايا، فما أزكاه من ريح رطيب. رسول الله يا كنز العطايا، ويا روح المسافر في الدروب. تناهى العشق فيكم واشتياقي، وعدتني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي. ملكتم روحنا وحش الحنايا، فما بغيتم رمق القريب. وحبك يا أبا الأيتام سوطيا، نعيش بها مع الني العصيب. حنانك يا أبا الزهراء جدي، كل شافعا يوم الخطوب. وجد لي سيدي بكريم وصل، وعدني باللقاء يا حبيبي. تناهى العشق فيكم واشتياقي، وعدني باللقاء يا حبيبي سيدي كانت تلاقي. فهل لي عودة بين الغيوم، تناهى العشق فيكم واشتياقي، فعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كانت تلاقي. فهل لي عودة بين الغيوم.